عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى، ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب كتابة الإمام الناس. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. قال: فكتبنا له 1500 رجل. فقلنا: نخاف ونحن 1500. قال: فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. قال البخاري: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500. قال أبو معاوية: ما بين 600 إلى 700. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. قال: ارجع فحج مع امرأتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب كتابة الإمام الناس، أي كتابة أسماء المجاهدين والذين يخرجون في الغزو أو ما هو أعم من ذلك. وعلى هذا فيجوز كتابة الناس في الدواوين ونحو ذلك. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، وفيه جواز الإحصاء، إحصاء الناس جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل. فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وخائف. ما المراد بقوله ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وخائف؟ نعم محمد. فكان رجل يصلي وحده خائفا من ذلك بعدما يصلي مع أمين. يعني هذا حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن الأعمش: وجدناهم 500. قال أبو معاوية: بين 600 إلى 700. ما مراد الأعمش؟ في ايه يعني؟ مش فاهم يعني إيه خلفه في ايه؟ ها؟ إيه؟ في 1500 يعني؟ اه. لكن الصح عند البخاري ان هو موضوع صحيح من روايه سفيان عن طيب. تفضل يا محمد. يعني بعض الصراح جمعوا بين ذلك. بين؟ بين قوله يعني سفيان كما قال محمد صلى الله عليه وسلم 500، وبين قول ابو معاويه بين 600 الى 700. من ناحيه الترجيح رجحه روايه سفيان كما قال محمد، لما اما من ناحيه الجمع فقال المراد بال 1500 هم اهل المدينه خاصه، واما اهل المدينه ومن حولهم من القرى فيدخل في ذلك ما بين 600 الى 700. يعني تكلف. تكلف. نعم تفضل. قال البخاري: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال: وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل مما يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الشاهد من هذا الحديث للترجمة آخر فقرة في الحديث: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وبالدلالة أن هذا الرجل كان يقاتل قتالا شديدا وأغنى عن المسلمين غناء بالغا، ومع ذلك كانت نهايته ومآله إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أن الرجل الفاجر قد يؤيد الله تبارك وتعالى به الدين، فلا يكون ذلك عند تأييد الدين رجل يظهر عليه أمارات الفجور، لا يكون ذلك دليلا على حسن سيرته أو على صواب طريقته، ولكن ينظر في حاله، فإن كان حاله مخالفا للكتاب والسنة فأيد الله تبارك وتعالى به الدين فيدخل في هذا الباب: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم، يعني قال رحمه الله تعالى: موضع الترجمة من الفقه ألا يتخيل في الإمام أو السلطان الفاجر إذا حمى حوزة الإسلام أنه مطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه وأن يخلع. قال: لأن الله قد يؤيد به دينه وفجوره على نفسه فيجب الصبر عليه والسمع والطاعة له في غير المعصية. قال: ومن هذا استجاز العلماء الدعاء للسلاطين بالتأييد والنصر وغير ذلك من الخير. قال البخاري: باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه، وما يسرني، أو قال: وما يسرهم أنهم عندنا، وقال: وإن عينيه لتذرفان. نعم، تفضل. قال البخاري: باب العون بالمدد. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقامت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا، ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد.